فإذا نرجع مرة أخرى إلى الضعف الخفيف. إيه الفرق ما بين الضعف الخفيف والضعف الشديد؟ قال لك جرح العدالة لا يندمج. إذا جرح المرء في عدالته كان الجرح شديدا، كان يقال كذاب فاسد وما جرى مجرى هذه الكلمات، أو أن يكون مجهول العين. مجهول العين يعني يعني ما يعرفوش أصلا. واحد كده اسمه مثلا أحمد ابن محمد، مين أحمد بن محمد ده؟ ولا عارفين، لا عارفين ننسبه القبيلة ولا ننسبه لبلد ولا حد من العلماء عارفه. اللي هو يقول فيه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو ابن أبي حاتم في جرح التعديل مجهول، مجهول. ده إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين، مقصود بها جهالة العين. ويلتحق برد مجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرف، يبقى ده برد رايحة لإيه؟ للعين، العين اللي هو أصل البني آدم ذات الشخص، اسمه ليه؟ اسمه العين. فأي جرح في العدالة يقع، تسند في بقى يوم وقع منك، كل ما تيجي تسند يقع منك. في الضبط أن يكون أن يقول العلماء به متروك، ده برضه بيسقط حديث، ده اسمه الضعف الشديد، ده الضعف الشديد. الضعف الخفيف أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبط. بمعنى ايه؟ ضبط مثلا بنسبة 70% او 80%، مش 90-95-100%، لا ينزل الضبط شوية، يكون الاقرب انه يحفظ ويهم احيانا، يوم يولد ده ايه؟ ده ضعف خفيف. زي مثلا لو احنا حبينا نمثلها بالواقع، يعني هنجيب مثلا حاجه تقيله كده، صخره بقى ولا شوال ولا، فجبت واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه مع واحد ايديه مقطعه، قلت لهم شيلوا الشوال، يعملوا ايه؟ مش عارف يشيلوه. فيقال ضعفهم ايه؟ شديد. يبقى الضعيف اذا كان ضعفه شديدا لا يقوي غيره، عشان كده العلماء يقول لك لا يقوي بعضه بعضا، متى يقوي بعضه بعضا ومتى لا يقوي؟ اذا كان الضعف شديدا، او بلاش يا سيدي يكون ايديهم كلها مقطعه، واحد مقطوع له ايد والثاني مقطوع له ايد مثلا، يعني المهم يجوا يعملوا العمليه ما يعرفوش يعملوها. غير مثلا جماعه، واحد عنده رمض، واحد بطنه بتوجعه، واحد عنده صداع، واحد مش عارف، قلت له شيلوا الشوال ده، يشيلوه؟ يشيلوه. يبقى ايه؟ كل واحد من هؤلاء الضعف بتاعه ايه؟ خفيف، يعني لم يقعده ان يمارس حياته، بل بيتحرك ويروح ويجي والكلام ده، وهو عيان وهو بيزك على رجله ومش عارف ايه الكلام ده، لكن حياته ايه؟ حياته ماشيه في الاخر. يقول لك ده ضعف خفيف، لما تجيب ده على ده على ده على ده، القوه المجموعه من اجتماعهم بتخفف ايه؟ نوعا ما النهوض بالايه؟ بالحديث. فيبقى الامام الترمذي رحمه الله عليه جاء على القسم الاولاني من الضعيف، اللي كان ضعيف عند احمد، احمد يقول عليه ضعيف، لان ابن تيميه كان بيخالف قول من قول الامام احمد يحتج بالضعيف في فضائل الاعمال. لان في ناس عندهم الضعيف حتى الموضوع قسم الاقسام الضعيف. والصلاة إفراده ب يعني لوحده مش قسم أقسام الضعيف، لكن يقول لك طالما الحديث صحيح وحسن وضعيف فالضعيف يدخل تحتيه كل أنواع الأحاديث غير الثابتة. من اشرها الى اخفها شر. كل ده داخل تحت الايه؟ تحت الضعيف. فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف، قسم الاقسام الحديث في الضعيف. فيجي بقى المتاخرون ياخذوا كلمه الامام احمد، يعني احمد مثلا يقول ايه في حديث ابن الايعى؟ يقول اني لا اعتبر بحديث ابن الايعى وهو عندي يقوي بعضه بعضا. يقوي بعضه بعضا ليه؟ تحت مظله ما يسميه المحدثين بالاعتبار. ف جاء المتاخرون بقى اللي مش عارفين بقى مصطلحات الائمه المتقدمين، ولا الطلبه الضعيف يحتج به فضائل الاعمال، فكل ما يلاقوا حديث يقول لك ده ضعيف، اذا يحتج به فضائل الاعمال، فتسعى الخلق على الواقع. فاتوا بالبواطيل وبالموضوعات، والتي لا يشك من شم ريح الحديث مره في حياته ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قط ولا تلفظ به، ويجعله حديثا ويبني عليه علانيه وقصوره. لا، الضعيف الصحيح لا يحتج به في شيء من العلم. الاحكام الشرعيه في اتفاق بين العلماء ان الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الاحكام الشرعيه خالص. واحد يقول طب ازاي انت بتقول الكلام ده؟ وقد احتج سائر العلماء بحديث ابي امامه اللي فيه الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، وقد نقل الشافعي اجماع المحدثين على ضعف الاستثناء في هذا الحديث. الماء لا ينجسه شيء الا من بعد الا، قال الشافعي اجمع اهل الحديث على ان هذا لم يثبت، انما اللي ثبت ايه؟ الكلام الاولاني، شطر الحديث الاولاني، ثبت من حديث ابي سعيد الخدري في بئر بضاعه وغير ابي سعيد. الماء لا ينجسه شيء، هذا ثابت، لكن الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، قال لك ليس بذلك. طب ازاي الفقهاء لما بيتكلموا في الماء اللي هو بقى الماء الطاهر المطهر يقول لك الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه؟ فاخذوه من الحديث، اقول لك لا، لن ياخذوه من هذا الحديث، انما هناك اجماع من الفقهاء عليه، فدليل المساله الاجماع وليس الحديث. دليل المساله الاعتماد على الحديث اعتماد شكلي، اعتماد شكلي، وقد يجمعون على معنى حديث فيه كلام عند اهل العلم، فيكون برضو الدليل هو الاجماع. تعرفين الاجماع هو الدليل الثالث من ادله اصول الفقه، هدينا قران وسنه واجماع. فإذا لنرجع بقى للاحاديث، ان الاحاديث الضعيفه لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام، يبقى فضائل الاعمال. فالصحيح طبعا الائمه لهم في هذا كلام، والمساله فيها تفصيل، طبعا ليس هذا مكانه، انما مكانه في الحديث الضعيف. الائمه لهم تفصيل في المساله دي. الصحيح الذي اعتقده في هذه المساله انه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الاعمال، انما يؤخذ بالحسن لغيره، اصله ضعيف ثم تعدلت مخارجه كما يذهب اليه الترمذي رحمه الله فاعطاه قوه. عشان كده العلماء مختلفين في الحسن لغيره، يحتج به في الاحكام الشرعيه ولا لا؟ احنا قلنا الثابت الصحيح الايه؟ والحسن. فإذا قلنا الضعيف لا يحتج به في فضائل الاعمال، لا يحتج به في الاحكام الشرعيه، طب الحسن لغيره اللي هو اصله ضعيف ثم تقوى بضعيف، الصوره اللي احنا لسه ايه؟ قايلينها من شويه. قال لك طب ده اذا انت وصلت الى حكم بالحسن على الحديث يحتج به في الاحكام؟ فيه وقفه في الموضوع. قال لك ليه؟ قال لك لان المحدث قد يخطئ، يقوي بما لا يقوي، لان التحديد الضعف في الراوي يحتاج الى اجتهاد ويحتاج الى نظر. يعني حماد بن سلمة في ثابت البناني ولا حماد بن زيد؟ طبعا الاول حماد بن زيد ده هذا قبة الفلك في الحفظ، كان كفيف البصر وكان يحفظ احاديثه عن ظهر قلب، حماد بن زيد. وحماد بن سلمة اوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير في اخر عمره، تغير حفظه في اخر عمره. فلو روى حماد بن زيد حديثا عن ايوب، وروى حماد بن سلمة حديثا عن ايوب، من تقدم بعد الكلام اللي انا قلته ابتداء كده؟ تقدم حماد بن زيد. حتى لما اراد بعض الناس ان يبين التفاوت بينهما، هو اسمه حماد بن زيد ابن دينار ابن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار. ها، حماد ابن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار. فحب واحد يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فتولى ابن حبان في كتاب الثقات الرد على هذا، ولا المسألة مش كده، ده حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء فيما يتعلق به نقل الحديث والضبط والإتقان والكلام، إلا في ثابت. ثابت بن أسلم البناني. يبقى لو أنا لا رأيي غير كده، إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت، حماد بن سلمة في ثابت، أنا هقدم حماد بن زيد في ثابت. ده رأيي أنا كده، مع أن رأي سائر الجماهير على خلاف كده. يبقى أنا اجتهادي أنا ونظرتي هي اللي خلتني أقدم حديث حماد بن زيد على حماد بن سلمة في ثابت، مع أن الصحيح عند سائر العلماء غير كده. يبقى إذا الحكم على الرواية ده إنما هو خاضع لاجتهاد ونظر الناقد، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي اللي خلت في الاخر يقول الحديث ده صوابه كذا او صوابه كذا. فالحديث الحسن لغيره اللي هو اصله ضعيف وبعدين تقوى بضعيف، تقوى بضعيف، عشان كده قيل حسن لغيره او حسن بغيره، يعني هو ليس حسنا بنفسه، زي ما يكون واحد ماشي بيترنح امين الدين العكاز فتقول انه ثبت بالعكاز، لكن لو خدت من العكاز ايه؟ يقع. الحديث الحسن لغيره كده. فالعلماء اللي توقف منهم كابن القبطان الفاسي وإياده الحافظ ابن حجر العسقلاني ان الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الاحكام الشرعيه.